يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا شك أننا نعيش في عصر قد ظهر فيه أو قد ظهرت فيه الحرب على السنة ظهورا لم تظهر من قبل، وصار الأعداء الأصليين وأذنابهم من المنافقين من المنتسبين لملة الإسلام يسعون ليلا ونهارا لوأد منهج أهل السنة والجماعة السلفيين. ولا شك أن السلفي الذي اعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يخطط أعداء الإسلام، ولا يحتاج في ذلك إلى قراءة مذكرات فلان أو خطط فلان، لأن الله تعالى قد كفاه ذلك بقوله والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وأساليب أعداء السنة في محاربتها هي نفس الأساليب التي اتخذها الأعداء قديما، مع تطور في الوسائل العصرية، ولكن السبيل هو السبيل. فأعداء السنة ينقسمون إلى قسمين: أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين، وهؤلاء أعداؤهم بين واضح، والقسم الثاني المنتسبون للملة الإسلامية، وهم على صنفين: الصنف الأول المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وهؤلاء فيهم رؤوس أهل البدع. هؤلاء المنافقون فيهم رؤوس أهل البدع والعلمانيون والليبراليون وغيرهم من الأصناف المنتسبة لملة الإسلام. ثم القسم الثاني الذين انخدعوا بهذه الشبهات، وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله وفيكم سماعون لهم. وهؤلاء كما وصفهم شيخ الإسلام أنهم سماعون لبدع المنافقين، ولكن التحذير يشملهم وإن كانوا ليسوا بمنافقين، لأنهم يجرون في هدم الإسلام مجرى أهل النفاق، فهم يهلكون في الرد مهلكا واحدا ويبعثون يوم القيامة على نياتهم. أولا، الخطة الإجمالية لأعداء أهل السنة والجماعة في محاربة السنة أنهم يدرسون السنة دراسة مستفيضة من مصادرها، فيعرفوا صغيرها وكبيرها وعقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة مخالفيهم من أهل الفرق. وهذا أمر قد بينه الله تعالى في كتابه كما قال عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن أحبار اليهود والنصارى قديما وحديثا كثير منهم يعرفون عقائد الإسلام على التفصيل، ثم أنهم يراقبون أفعال المسلمين وعقائدهم وأقوالهم ليستفيدوا منها في حرب الإسلام. وهذه المراقبة تكون في حال القوة كما أنها تكون في حال الضعف. وقد كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى والمنافقون يراقبون دولة الإسلام، بل يراقبون أفرادها. وأنتم تعلمون قصة كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه. كعب بن مالك حينما هجره النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة، أرسل إليه ملك غسان، ملك يراسل فردا من أفراد دولة الإسلام. من أين علم هذا؟ لأنهم متربصون بدولة الإسلام، يريدون أن ينتهزوا هذه الفرصة. قال: قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، وإن الله تعالى وإنك لم تكن بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. هذا غراء وتشجيع لهذا الصحابي على الفرار من المجتمع المسلم بحجة أنه مضطهد وأنه مضيق عليه، إلى بلاد ينعم فيها بالحرية ويعبر فيها عن آرائه ومعتقداته كما هي دعاوى أهل الغرب اليوم. ولكن لما كان هذا الصحابي قد تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم وشرب السنة على يديه، عرف أن هذا من البلاء. لماذا من البلاء؟ لأن هذا ما فعل هذا الفعل إلا ليحارب به الإسلام. قارن هذا بكثير من ما يسمون اليوم بالمفكرين أو بالأدباء أو بغيرهم من السفهاء الذين يتخذون بلاد الغرب أوكارا وملاجئ لحرب الإسلام والمسلمين بدعوى الحرية وإشاعة الحريات وغيرها. هؤلاء صاروا حربا على الإسلام. ومما يدل على أن اليهود يعرفون عقائد المسلمين على التفصيل حديث قتيلة بنت صيف رضي الله عنها في سنن النساء بإسناد صحيح، أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنكم تشركون، إنكم تنددون. عرف هذا اليهودي معنى التوحيد وعرف معنى الشرك، فقال: إنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. هذا التوحيد الذي عرفه هذا اليهودي جهله اليوم كبار المنتسبين إلى العلم من أهل البدع وغيره، يرون أن هذا توحيدا، كونهم يحلفون بالأولياء أو بالأضرحة أو بغيرها سمون هذا توحيد. وهؤلاء اليهود أو هذا اليهودي أعرف منهم بالتوحيد. الشاهد أن أهل الكفر والإلحاد درسوا عقائد المسلمين دراسة مستفيضة ليستفيدوا منها في حرب الإسلام كما سيأتي. بعد أن درس أهل الكفر والإلحاد الإسلام من مصادره وجمعوا السنة ودرسوها، ولذلك المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ألفه جماعة من الكفار حتى يحاربوا الإسلام عن علم وبصيرة. الخطوة الثانية: إيجاد نفرا من المسلمين ينتسبون إلى الإسلام ويحاربون الإسلام باسم الإسلام. بعد أن عرفوا هذا الإسلام لا بد أنهم يجدون أو يوجدون ما يضاده في عقيدته وفي أخلاقه وفي سلوكه، ثم يربون نفرا من المنتسبين إلى الإسلام ليطبقوا لهم دينا ينسبونه إلى الإسلام، وهو حرب على الإسلام وأهله. هذه الخطة الإجمالية العامة للكفار والمنافقين ومعاونيهم من أهل البدع. تفصيل هذه الخطة: أولا، أن اليهود والنصارى والكفار يحيون العقائد التي تحارب الإسلام. من أهلها المنتسبين إلى الإسلام ويدعمونها ويجدون لها مؤسسات ودعما حتى يقول هذا هو الإسلام الذي نريده نحن. وهذا أيضا موجود في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف لما أراد أن يؤلب العرب على المسلمين، كما روى ذلك النسائي رحمه الله أن كعب بن الأشرف ذهب إلى قريش حتى يجمعهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كفار قريش: أنتم أهل كتاب ونحن أهل سدانة وأهل الحجيج، وهذا محمد المنبتر قد سب آلهتنا وقطع أرحامنا وتبعه سراق الحجيج، أديننا خير أم هو؟ فقالوا: بل أنتم خير. وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذا، ولكن يريدون أن يثنوا على هذه العقائد الباطلة حتى يحاربوا بها الإسلام. ولذلك فإن اليهود والنصارى إلى اليوم يحيون من دثر من العقائد الباطلة ويمجدون رموزها ويطبعون كتبهم وينشئون الدراسات عنهم حتى يحاربوا بهذه العقائد الإسلام الحق. ولذلك فإن أول من طبع كتب الحلاج ذلك المرتد هو المستشرق الفرنسي ماسنيون، الذي قضى أكثر من 12 عاما في بغداد ليجمع ما كتبه الحلاج ويطبع هذه الكتب وينشرها على المسلمين. وقد علل ذلك بأن الحلاج هو المسلم الحق، بل إنه قد أقام قداسا للحلاج في باريس، قداس يعني صلاة عليه، صلاة ميت يعني. لماذا؟ لأنه يعلم أن دين الحلاج دين باطل منتسب إلى الإسلام، ويوم أن يقوم لدين الحلاج رجال ودولة وأناس فإنهم سيحاربون دين الإسلام. ولذلك هذا المستشرق قد عين وزيرا للمستعمرات الفرنسية. ومن المهم جدا أن تعرف أن هذه السياسات الغربية التي تقوم على حرب السنة وأهلها ليست وليدة اليوم، وإنما هي نتيجة دراسات عميقة من هؤلاء المستشرقين لعشرات السنين. واليوم تدعو فرنسا إلى الإسلام الفرنسي الذي يتوافق مع القيم الفرنسية. ثم أيضا المستشرق نيكلسون الذي طبع ونشر دواوين جلال الدين الرومي ذلك الصوفي الحلولي المبتدع، ونشر أيضا فكر ابن عربي وابن الفارض، وكانت دراساته كلها في التصوف. ثم أهديت هذه الدراسات إلى أمريكا لتستفيد منها، ولذلك عين في رئيسا لمركز دراسات الشرق الأوسط. هذا المركز له علاقة وثيقة بالسياسة الخارجية الأمريكية. كذلك المستشرق هاملتون جوب الذي درس اللغة العربية وأتقنها حتى صار مع الأسف عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، هذا الرجل أثنى على الدعوات المنحرفة التي قامت في بلاد المسلمين، مثل دعوة أحمد خان في الهند ودعوة محمد عبد المصري في مصر، وجعلها من الدعوات الإصلاحية التي تقوم الإسلام كما يزعم. هذا كله يرجع إلى قول الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. تقويم ومدح وإظهار الدعوات المنحرفة التي تزاحم المنهج الحق، هذا منهج مسلوك لأعداء الإسلام قديما وحديثا. في جانب الغلو في العبادة وفي جانب الإنكار والجحد، طبعا يا جماعة المستشرقين يقومون برعاية جانبين يهدمان الإسلام. الجانب الأول جانب الإنكار والجحد لمسلمات الإسلام، مثل المفكرين الذين ينكرون السنة. هؤلاء يرعاهم الغرب لأنهم قد رضعوا من المستشرقين. وأضرب مثال بما يسمى أحمد أمين، صاحب ضحى الإسلام وفجر الإسلام، المنكر للسنة. هذا الرجل قد اعترف كما في كتاب زوابع في وجه السنة قديما وحديثا أنه أخذ آراء المستشرقين وألبسها لبوس الإسلام ثم نشرها باسمه حتى تروج على المسلمين. هذا الجانب إن جانب إنكار السنة كليا أو جزئيا للغرب به اهتمام عظيم. ولذلك لما ألف أبو ريا المنكر للسنة كتابه في إنكار السنة طبعته بعض السفارات في مصر وترجمته إلى عدة لغات اهتماما بهذا الكتاب الذي يحارب السنة وينكرها كلية. هذا هؤلاء الذين يرجع أصلهم إلى النفاق رعايتهم من الكفار قديمة، ما دام أنهم ينتسبون إلى الإسلام وهم لهم شبه عظيم بقصة مسجد الضرار. مسجد الضرار أصل المسجد أريد له أن يكون مأوى للمنافقين ومركزا لهم بغرض إعداد البحوث وإثارة الشبهات على المسلمين وجذب ضعفاء المسلمين إليهم، كل ذلك تحت شعار المسجد. باسم المسجد ينادون للصلاة ويصلون كما يصلي المسلمون، ولكن دعواهم محاربة الإسلام وأهله. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، قصة أبو عامر الراهب أو الفاسق الذي أهلكه الشرف كما قال ابن كثير، هو وعبد الله بن أبي كان نصرانيا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصار محاربا لدين الإسلام مستعينا بكفار قريش تارة وبملك الروم تارة أخرى، وله أعوان داخل المدينة، أوحى إليهم أن يقيموا مسجدا. لماذا مسجد؟ ليه ما قال لهم أعملوا نادي؟ لأنه دارج بشعار الدين، دارج بشنو؟ بالدين. قال لهم أعملوا مسجد، مشكلة، وخلوا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يصلي في هذا المسجد. كما يقولون إسباق الشرعية على هذا العمل المنتسب إلى الإسلام، ثم يكون هذا المسجد نواة لحرب الإسلام بتفريق كلمة السنة والجماعة عن طريق إثارة الشبهات التي ما فتئوا يثيرونها في الحل والترحال. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. حتى في الجهاد المنافقون الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدون فرصة إلا وطعنوا في دين الإسلام. فهذا الصنف من المنافقين قديما وحديثا، وهؤلاء المنافقون موجودون اليوم بكثرة. ومن فقه السلف أن يعرف من هو المنافق. السلف يعرف من هو المنافق ويفرق بينه وبين غيره، والصحابة كانوا يعرفون المنافقين كما قالوا عن ذلك الصحابي: ما نرى وجهته إلا لأهل النفاق. والله تعالى يقول لنبيه: ولتعرفنهم في لحن القول. هذا الجانب الأول، جانب الجحد والإنكار الذي هو باعثه النفاق والإلحاد، هذا جانب يرعاه أهل الكفر والإلحاد في حرب الإسلام. ثم الجانب الآخر، جانب الخرافات والشطح والدعاوى الكاذبة، هذا أيضا يرعاه الغرب، وهذا من تناقض الغربيين. من جهة يدعون العقلانية والبحث القائم على العقل وكذا وكذا، ثم من جهة أخرى يقومون بدعم ونصرة الجماعات التي تقوم على الخرافة وعلى البدعة. ودعم الغرب الآن للصوفية، صار الصوفية أنفسهم يفتخرون به، الصوفية نفسهم يفتخروا بدعم الغرب اليوم. وقد قرأت لصوفي قبل أيام قال أن الغرب قد اقتنع بتأثير الصوفية، لذلك طلب التعاون معهم، وهذا مسكين لا يعرف شيء. الغرب يدعم الصوفية منذ ابن عربي والحلاج وغيره، ولذلك قال المستشرق نيكلسون المهتم بالتصوف، قال: إن الصوفية أو إن التصوف يصلح أرضية تجتمع عليها كافة الأديان مع احتفاظ كل صاحب دين بدين. ودي موجودة عند الصوفية صح؟ إلى اليوم قاعد عنده. أول من دعا إلى وحدة الأديان هم الصوفية في الإسلام، كما قال البرهاني قال: فطورا تراني عالما متفقها، وطورا تراني راهب الدير والقسم. لذلك لا ولا ولا براء عند الصوفية، لأن غاية الصوفية أنهم لا ينكرون على أحد. لذلك ابن عجيبة في حكمه التي شرحها حكم ابن عطاء الله في التصوف قال: إن الصوفي ابن وقته لا ينكر شيئا على أهل الوقت. يعني الحاصل في الدنيا ده كله ما عنده بشغل، عشان كده يقول لك الصوفي غرقان، يعني ما جايب ده مرض التوحد، اسمه مرض التوحد. يعني الصوفية بيدعو لمرض التوحد، الواحد يكون متوحد ما عنده علاقة بما حوله أصلا. فالغرب من تناقضه يرعى هذا الجانب القائم على الخراف والبدعة، ومن جهة أخرى يدعم الذين يدعون العقلانية وتحكيم العقل المنكرون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من أساليب الغربيين وأعوانهم في حرب السنة وأهلها أنهم يحاربون أهل السنة السلفيين بإيجاد الفخاخ لأهل السنة، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له الناس، لأن رأينا كثيرا من أهل السنة والجماعة من نصبت له الفخاخ، فكلما وقع في فخ وخرج منه نصب إليه آخر وقع فيه. الغرض من هذا إظهار الدعوة السلفية في أعين العوام بأنها دعوة لا مبادئ لها، كما فعل ببعض الجماعات التي يعني رق دينها حتى صارت ترضى منه بالشعار، من أهم ما تقوم عليه الدعوة السلفية الثبات في مبادئها، لا يغيره شيء. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ولذلك وجد نفر من المنتسبين إلى السلفية شوهوا الدعوة السلفية في أعين العوام بولوجهم لباب السياسة، ثم لما دخلوا فيها وتورطوا صاروا يتنازلون شيئا فشيئا، حتى صاروا يثنون على دين النصارى كما حصل في مصر. مصر كانت الدعوة السلفية في أشد حالات انتشارها. الحركة يا جماعة اليوم من الغرب وأمريكا لحرب السنة، السبب الأول فيها الانتشار الكبير لمنهج أهل السنة والجماعة على كافة أنحاء الأرض. قالوا لازم نحارب هذا المنهج، لأن هذا المنهج لو تمكن فلا مكان لبدعة ولا منافق في أرض الإسلام. وهم هؤلاء يعرفون أن المنهج الحق هو صاحب التمكين الحق، ولذلك عقلاء الملوك من الروم أقروا بهذا، كما قال هرقل لسفيان لأبي سفيان، قال لو كنت ما تقول، لو كان ما تقول حقا لملك موضع قدمي هاتين. يعني هرقل عارف إنه المنهج السلفي ده هو اللي بيجي يشيل كرسيه ده، ما المناهج الثانية. عشان كده أمريكا وغيرهم عارفين كل هذه الجماعات لا تسوى عندهم شيء. لماذا؟ لأنها جماعات ترتبط إما بأشخاص أو بمناهج لا ثبات لها. أما المناهج المرتبطة بأشخاص كالصوفية فهذه إدارتها أسهل من إدارة الزريبة، لأنك بتمسك الرأس بتدور زي ما داير والأتباع وراءه. أما هذه المناهج التي لا ثبات لها وكل يوم تتلون، كما قال أهل السنة والجماعة قديما، أكثر الناس ردة أهل الأهواء. وهذه الردة إما أن تكون ردة كلية أو ردة جزئية، يعني لا تجد مبتدعا يثبت على بدعته أبدا، وإنما يتردد في كل ما ابتدع بدعة صغيرة ابتدع غيرها، ثم تنادل ثم تنادل حتى يخرج من الإسلام. لذلك قال البربهائي رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإن صغارها يعود كبارا. ولذلك لما علم الغرب أن أهل البدع يترددون ويرتدون على أعقابهم ولا يثبتون قربوهم إليه. أما أهل السنة والجماعة يتعاملون مع النصوص، قال الله قال رسوله، ما دام أن هذا النص موجودا فهم موجودون. ولذلك توجهت حربهم إلى النص مباشرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يدحر كيدهم ويجعله بوار، وأن يعين أهل السنة والجماعة الحق. والآن أقدم الشيخ أبي عبد الله مختار بدري في محاضرة بعنوان: دور الكفار والمنافقين في تأليب عامة المسلمين على أهل السنة، فليتفضل جزاه الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. وبعد، كنت أود الكلام في بعض المقدمات، ولكن الأخ حجازي سبقني بها فلا داعي لأن أعيدها، لكن أشير إلى بعض الإشارات قبل التقرير الذي سأقرأه وأعلق عليه. وطبعا مشاركتي من باب التقرير وليس من باب المحاضرة، فقد كفى الإخوة في موضوع من هم أهل السنة والأساليب في المسألة العلمية. اسم المحاضرة التأليب قال: تألب القوم تجمعوا وألبهم جمعهم وهم عليه ألب واحد. نحن نتكلم عن تأليب الكفار والمنافقين لعوام المسلمين على أهل السنة، نشرح العنوان أولا بسرعة. التأليف قلنا طبعا هو التجميع للعداوة كما هو في اللغة، يعني بيجمع حولك الناس ليعادونك، هذا أولا. المسألة الثانية، من هم عامة أهل المسلمين؟ طبعا كان هناك عنوان ولكن بدل أو غير إلى عامة أهل المسلمين وهو تأواه وتبديل. طيب، والعامة قد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت هوى مطاع وشحا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك أو بخويصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. ومن هنا تعرف صحة مصطلح تسمية غير المنتسبين إلى السنة بالعامة أو بالعوام، وإن كان هذا المصطلح هو الآن موجود عند الرافضة لعنهم الله في القبل الست وليس الأربعة. طيب، العامة هم عامة الناس الذين لا يعرفون شيئا، هم أتبع كل ناعق. لكن نحن مع قولنا أنهم عامة نقول أن الصراع بيننا وبين الكفار والمنافقين هو في أخذ هؤلاء العامة. الأمر أصلا صراع بيننا وبين الكفار، على رأسهم أمريكا لعنها الله. وأحب أن أشير إلى أن الصوفية قديما كانوا قد أخرجوا مذكرات مستر هنفر وكانوا وقرناها قديما، ويزعمون أن النصارى أو الأوروبيين هم الذين صنعوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة الذين نسب الناس إليهم في من بعده. أي إنسان بعد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب نسب إليه، وهذا قد يكون من عاجل بشرى الله سبحانه وتعالى لو أن أهل السنة نسب إليه. ونحن طبعا كأهل السنة لا ننتسب إلى رجل، لا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا حتى أفضل منه كأبي بكر أو عمر أو غيرهم من الأئمة. فالحرب أصلا بيننا في اصطياد وفي الاستحواذ على هؤلاء القوم. وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مثل بينه وبين الناس، قال: أنا كرجل يعني أوقد نارا فجعلت الهوام أو الجراد مثلا أو الهوام الذي تقع في النار تتقحم تلك النار، قال: وأنا آخذ بجنو بحجزكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخذ بحجز المسلمين، ونحن نأخذ بحجز العوام حتى لا يتقحم النار مع الكفار ومع المنافقين. طيب، من هم الكفار والمنافقون؟ الكفار هم واضحون اللي هم معروفون الآن، يعني حنذكر عنهم كمجموعة راند وغيرها اللي وراء الغربيين الكفرة اللي هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. طبعا النصارى ليسوا إلا أحذية في أقدام اليهود، أمريكا وأوروبا عبارة عن أحذية ونعال في أقدام اليهود، لا أكثر ولا أقل. أما المنافقون فهم المنشئون للكفر باسم الإسلام، المنافقون هم المنشئون للكفر باسم الإسلام. وهنا أقرر تقريرا مهما، نحن إن كنا عرفنا كسلفيين، مع التحفظ على هذه الكاف ما عندي مشكلة، نحن وإن كنا عرفنا كسلفيين أو أتباع للسلف بمحاربتنا للتكفير وبإعذارنا للجاهل، إلا أننا نقرر أن من أنشأ الكفر فهو كافر لا عذر له. اللي بينشأ الكفر، الكفر ده كافر، يعني أحمد التجاني كافر ما معذور. فهمت الكلام ده؟ أحمد التجاني الذي أنشأ هذا الكفر وقال أن القرآن أو أن أذكاره هذا كافر لا عذر له. الحلاج كافر غير معذور. ابن عربي، هؤلاء كلهم كفرة، كفرة في الحكم الشرعي، لكن هم منافقون لأنهم لم يتنصروا عن الإسلام. فهمت الفرق بين الكافر والمنافق؟ هذا هو الفرق. طيب، طبعا البحث أنا يعني يمكن وصل 60 صفحة ونقصته وقلّه الآن شكله حنقول منه 7-8 صفحات. طيب، طبعا رصد كفار المسلمين أخونا حجازي أجاد فيه فما في داعي. طيب موالاة الطرقيين للكفار. طبعا يا جماعة ما هي علاقة الكفار بالصوفية؟ علاقة معروفة قديمة. إيه السبب؟ السبب التشابه في الإرجاء، والكلام موجود في سنن اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة اللالكائي. لكن للأسف الشديد كثير من السلفيين ما قرأوا هذه الكتب ولا عرفوها، ما بعرفوها. وأنا الكلام ده ما زلت أكرره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. والكتب النجدية عادة متخصصة في الشعبة الأولى من الإيمان، في لا إله إلا الله، وأدناه ما تضع عن الطريق والحياة شعبة من. أما الكتب التي كتبها السلف فهي أوسع وهي في الإيمان. خلي بالك، الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. بعد ذلك الإيمان فيه شعب، بعد لا إله إلا الله في الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، بر الوالدين، الشجاعة، الكرم، دي كلها عندها نصوص، ودي من جنوب، دي من شعب الإيمان. السنة هذه كلها من شعب الإيمان، حتى الأخلاق دي من شعب الإيمان، فلا بد أن تدرس شعب الإيمان. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورد عنه في كما ورد اللالكائي بالإسناد، قال: الإرجاء شعبة من النصرانية. الإرجاء شعبة من النصرانية. هذا هو وجه الشبه بين الصوفية والخواجات، لأن النصارى دينهم أصلا يقوم على الخطيئة الأصلية، إنه آدم عليه السلام أكل من الشجرة، وهذه هي الخطيئة الأصلية، وهذه الخطيئة تورثها بنو آدم، والله سبحانه وتعالى لن يغفرها إلا بالصلب، إلا بالخلاص، والخلاص لا يكون إلا بالصلب. دي عقيدة النصارى. فإذا اعتقدت في صلب المسيح وأنه جاء مخلصا لك، حتى الصوفية بالمناسبة عبادتهم لشيوخهم على أنهم مخلصين، كلها بتتبع للعقيدة بتاعت السالفيشن اللي هي التخليص. هذه العقيدة عند الصوفية أصلا جاي من النصارى. عشان كده ابن عباس لما قال الإرجاء شعبة من النصرانية، الإرجاء هو أن ترى أن مجرد الاعتقاد أو مجرد التصور على كلام المناطقة أو مجرد المعرفة على كلام الجامية هو الإيمان. عشان كده تلقى الصوفية ما ينكرون على عاص ولا على فاسق. زي واحد من الشيوخ الصوفية قال لي: يا فلان ده بيسكر. قال له: ما عنده كتب كاملة وبيتوب. قال لك: من أنت؟ من أطلعك على الغيب أنه يتوب؟ هذا نوع من الكفر والزندقة، كونه يقول عنده كتب يشرب وبيتوب. فالنصارى دخلوا من باب الإرجاء نفسه في التصوف، لأن الصوفية لا يدعون إلى عمل أصلا. أول حاجة تعملها تعتقد في أنه الشيخ بيخلصك. طبعا الشيخ ما حيصلب لأنه بيحب الحياة، فبدل ما يصلب حيصلب معنويا. هو بيخلصك، أنت تعبد من دون الله، تجعل وسيلتك إلى الله زي ما النصارى جعلوا. هذا مجمل علاقة الخواجات الصوفية ألفها. قال: موالاة الطرقين للصوفية. ذكر مثال، قال: أبو القاسم أحمد بن الحسين من أهل الأندلس ثار سنة 537، شوف الكلام ده 900 سنة، قال على أمير المؤمنين ابن تاشفين. ابن تاشفين طبعا يعني دخل الأندلس وكون فيها دولة إسلامية، الأندلس اللي هي الآن إسبانيا والبرتغال، اللي هي شبه جزيرة أيبيريا. خلاص، قال: وحاول محالفة النصارى فقتله الناس سنة 546. ده يتحالف مع النصارى الخواجات ضد منه أمير المؤمنين. ده شغل بتاع صوفية قبل 900 سنة، زي الآن التحالف بتاع المرغني مع جونجرن، نفس الشغلانية بعد 900 سنة، نفسه يا وذاته. ده كافر وده منافق، نفس الأسلوب شغال، أفي جديد يعني، نفس الأفلام في نفس السينما مع اختلاف الممثلين، والناس بتتفرج. وأنا بستغرب في الإخوان المفلسين. الإخوان المفلسون، بما أن شيخهم حسن البنا كان صوفيا حصافيا مبتدعا، ما قادرين أصلا يتبرؤوا من الصوفية. ليه؟ لأنه لو تبرؤوا من الصوفية حيتبرؤوا من شيخهم، وما زالوا يعتقدوا أن الصوفية سيوصلونه من الكرسي. سبحان الله، أول ما سقط الإخوان المسلمون في مصر أول من شمت بهم الصوفية والنصارى. يعني مرسي لما ننتخب في مصر وقال من الكفر وانزندغم الله به عليم، مشى الكنيسة نافق، مشى الصوفية نافقهم، مشى الفنانين نافقهم. هذه الفئات الثلاث كلها لعنت مرسي عندما سقط، مع أنه نحن ما لعناه، مع أنه نعتقد أنه لن يأتي بدين أصلا، لا هو ولا شيخه، لكن النصارى شمتوا به والصوفية والفنانون. طيب، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما ظهر المشركون التتار وأهل الكتاب في بلاد المسلمين كثر في عباد الصوفية من صار مع المشركين وأهل الكتاب. قال في صوفية بيقوا مع التتار، قال والله التتار دي القدر الله، طبعا دي برضو فساد في عقيدة شنو الإيمان بالقدر، ودي عقيدة اسمها عقيدة شنو الجبر، ده كله فساد العقائد. عشان كده عمنا بنقول للأخوان المفلسين الشعوب دي لو ما عرفت العقيدة ما بتستوي، ما في دين بيستقيم. هذا الكلام ليس من النظريات. وأنا قد قلت لبعض المسؤولين قبل حوالي 25 سنة الكلام ده، أنا قلته قبل 25 سنة كانوا استدعيد، قلت له شايفك بصف يقول لك ديل أول من سيقف مع الأمريكان لو جو. سبحان الله الأمريكان ما جاءوا، مشلونهم يعني الصوفية الذين استدعوا كالمنافق المسمى بليزيرك وغيره من الزنادقة الذين ذهبوا إلى أمريكا، مفروض الدولة تسألهم تقول لهم أنتم ماذا قيل لكم وماذا فعلتم. ديل أصلا عندهم اتفاق مع الكفار، يعني مستر هنفر اللي كان زمان شغال مع الوهابية بينها شغال مع منه مع الصوفية، وأصلا هو مستر هنفر أصلا شغال مع الصوفية، ولا علاقة للسنة لا بمستر هنفر ولا مستر هنتر. قال دي أشياء بيحكوها ناس ما مسلم ما سلفيين. دينا مصطفى كامل بيحكي لك كيف احتلت تونس، تونس اللي هي الآن يعني حاول الإخوان المفلسين أن يحكموا فيها فما حكموا إلا بالكفر والزندقة، صاروا كغيره. قال مصطفى كامل قال شنو؟ قال رجل فرنسي ادعى الإسلام في تونس ثم جاء وراء أحد الأضرحة قعد له في قبة وظل يتقرب منه حتى صار سادنه، بقى سادن القبة. ولما أرادت فرنسا غزو تونس، كان هذا طبعا بدين كلام قبل 100 سنة واحتلالها، استعد أهلها للقتال، أهل تونس كانوا قادر الفرنسيين. قال وذهبوا إلى الضريح، طبعا الضريح كانت تشنو صوفية، قاموا شنو الضريح، قالوا نتبرك بالضريح قبل ما نقاتل الفرنسيين. قال وهنا قال لهم السادن دعوني حتى استشير الشيخ، ده دعمك الفرنساوي سادن القبة، قال لهم خلوني جنو أشاور الشيخ، خلاهم واقفين برا. قال فدخل ثم غرف قال إن مولانا يقول لكم إن الفرنسيين قضاء وقدر، شوف دي عقيدة الجبر، لأنه عارف ده جنو جبرية، ويجب عليكم التسليم للقضاء والقدر. وطبعا دي نفس عقيدة الغزالي عندما كان زنديقا، كان النصارى محتلين بيت المقدس، هو كان قاعد له في غار، ده الغزالي بتاع الصوفية بتاع إحياء علوم الدين، طبعا الكتاب ده كان بيدرسه حسن البنا، كان في غار في مغارة، وما كان صلاح الدين الأيوبي بيحرر بلاد المسلمين ده كان قاعد له في مغارة بيألف في الشطح والنطح والجذب والكلام الفارغ زي ده. طيب قال وقصد فصد الناس عن الجهاد واحتلت فرنسا تونس. طيب قال عمالة الطريقة التجانية للاستعمار الفرنسي ظاهرة. طبعا نحن ذكرنا قبل تكفير الرؤوس المنافقة، ليه؟ لأنهم هم الذين أنشأوا الكفر، ومنشأ الكفر ليس بمعذور، ليه؟ لأنه هو يعرف ماذا يقول. الزول بيقول لك أنا بعلم الغيب هذا كافر، لكن اللي بيقول لك فلان بيعلم الغيب ده بيحتاج لغامة حجة، أما لو قال لك أنا بعلم الغيب هو كافر، لأنه هو يعلم أنه لا يعلم الغيب. طيب قال ففي خطاب تلي باسم شيخ الطريقة محمد الكبير في الجزائر سنة 1350 هجرية، 1350، لأنه الكلام ده كله عنده علاقة بمؤتمر الشيشان، يعني الآن رئيس الشيشان اللي هو رمضان قادروف ده فضح الصوفية في الجبل الستة كلها، لأنه ده واضح العمالة للكفار، وهذا الرجل كافر ومنافق. ليه؟ لأنه واضح العمالة للكفار والدعوة لهم لأن يحكموا المسلمين وأن يكون تبع للكفار. أنت بالك؟ قال سنة 1350 هجرية، يعني كانت قبل قريبا 100 سنة، سمى فيه أعضاء فرنسا من المسلمين بالأراضين والأوباش الذين ينكرون الجميل. ليه؟ لأنه قال فرنسا جاي تعلمنا وتنظفنا وتهذبنا. وقال عن فرنسا حملت عنا ما يثقل الكواهين من أعباء الملك والسيادة. قال دي ريحونا من الدولة ومن الملك ومن يعني يكون ما نتفرغ للعبادة، نخلوهم عشان يحفروا الخيران وعملوا المدارس والتعليم والجامعات، دي شغلتهم، احنا نحن نعبد الله سبحانه وتعالى. هذه هي الصوفية. طبعا كانوا كل ما ذكروا سلفيين، دي مراجع ما عندها علاقة بالسلفيين. قال بل يفتخر بأن جده امتنع أن يرى وجهه لأكبر عودة لفرنسا، إنه جده رفض أن يقابل محاربي فرنسا. وفي سنة 1864 عاونوا على احتلال مدينة بسكرة ليلة التجانية، خذ بالك. وفي سنة 1870 تزوج شيخ الطريقة التجانية، هذا الكافر الزنديق، قال الكاثوليكية مدام أوريلي. الطريقة التجانية شيخ كان متزوج نصرانية فرنسية كاثوليكية اسمها أوريلي، وكان أول مسلم جزائري يتزوج بأجنبية. طبعا الناس بيفتكروا إنه الطريقة التجانية سيدة من نيجيريا ولا من السنغال، أبدا، سيدة من الجزائر أصلا، العين ماضي. ده كان متزوج مرة فرنسية خلاص كاثوليكية نصرانية، وتزوج على ذا الكاردينال لافيغري على حسب الطقوس النصرانية كمان. ثم خلفوا أخوه علي، عشان كده التجانية كانوا بسموا المرأة دي زوجة شنو؟ السيدين أو السيئين. قال لذا لقب عندهم بزوجة السيدين التي منحتها فرنسا وزام الشرف لأنها أدارت الطريقة الثانية الطريقة التجانية كما تحب فرنسا. في سنة 1984 كتب شيخ الطريقة رسائل باعب السمع 1894 إلى باعب السمع والطاعة لفرنسا احتلال جنوشها لبلادهم، قال لهم تسمعوا وتطيعوا. زي ما علي المرغني شيخ الخدمية في السودان كان أحد عملاء الإنجليز، يقول لك ده أبو الاستغلال. أبو الاستغلال شو؟ أنا بسأل الخدمية أين كان علي المرغني في معركة كرري؟ معركة كرري كانت بيجاي، في اللحظة بتاعت معركة كرري كان قاعد وين؟ بس يجاوب السؤال ده، أين كان علي المرغني عند معركة كرري؟ لو جاوبوا السؤال ده انتهت الإشكال. وفي الحرب العالمية الثانية استنكر شيخ الطريقة في رسالة بيع حرب الخلافة العثمانية للمستعمرة الفرنسية، يعني وقف مع الفرنسيين ضد الخلافة العثمانية. طيب، وفي سنة 1913 ساعد مقدم الطريقة في السنغال على احتلال فرنسا لواحد شنقيط بناء على طلب شيخه. شيخه قال له ساعد الفرنسيين دير حتى يحتلوا واحد شنقيط. وفي سنة 16 كتب شيخ الطريقة 113 رسالة على مراكش لمعاونة فرنسا. ده كله تاريخ موجود في المغرب العربي والمغرب الأفريقي اللي هي عمارة الطريقة التجانية للكفار. أمثلة كثيرة جدا نذكرها كأمثلة. برضو قال لك الطريقة الغنيمية في مصر أسستها بريطانيا لأجل محمد الغنيم التفتازاني الذي هو من أكبر عوام بريطانيا، ولذا أنعمت عليه وأصبح شيخ هذه الطريقة مدافع عن حامل مصالح بريطانيا. تعاونت شيخ الطريقة الكبرية مع الفرنسيين أثناء احتلال مصر سنة 1898 مع البريطانيين أيضا. وفي سنة 19 قام بعض شيوخ الطرق الصوفية بجمع توقيعات طالب ببقاء الإنجليز. وطبعا سنة 19 كان قام الثورة في مصر، الثورة بتاعت مصر، ديل جمعوا توقيعات لبقاء الإنجليز اليوم الصوفية. طيب طبعا أمثلة كثيرة جدا جدا، نقرأ أمثلة منها بس. الدعم الأمريكي للصوفية المغربية طبعا ده تم علني. قال ستيفن شواتز أحد هؤلاء يوجه الخطاب إلى إدارة الحكومة الأمريكية، ده واحد من صناع أو مستشارين الحكومة الأمريكية. قال شنو؟ اسمه ستيفن شواتز. قال من الواضح جدا أن على الأمريكيين يتعلموا المزيد عن الصوفية. طبعا ده كلام يتقال قبل عشرات السنين، الآن هم بيطبقوا فيه. قال المفروض نحن نعرف كثير عن الصوفية وأن يتعاملوا مع شيوخها ومريديها، وطبعا الدليل على كده أنه مش أمريكا هناك ومش الكونغرس، ويتعرفوا على ميولها الأساسية. يجب على أعضاء سلك الدبلوماسي الأمريكي في المدن الإسلامية من برشتينا في كوسوفا إلى كاشغر في غرب الصين ومن فاس في المغرب إلى عاصمة إندونيسيا جاكرتا أن يضعوا الصوفيين المحليين على قائمة زياراتهم الدورية. السفير الأمريكي مش لف على نازلة بيطبق في كلام شوارز ده. طيب قال والأهم من ذلك أن أي شخص داخل أو خارج الحكومة يشغل موقعا يسمح له بالتأثير على مناقشة ورسم سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط يمكن أن يستفيد من فهم هذا التقليد الفطري من التسامح الإسلامي. التسامح الإسلامي ده من الكلمات الجادنة من الغربيين اللي يسموه التوليرنس. دائما بتسمع لما تسمع التقارير الغربية يقول لك اللي يقول لك الصوفي عندهم إسلامي تولرنس. تولرنس معناه تسامح. تسامح معناه باللفظ الشرعي ما في ولا وبراء. بس المقصود بالتسامح هو ما في ولا وبراء. ما بيكفر الكافر ولا بيوالجه المؤمن. انتهى الموضوع. مما تلقى كلمة تولرنس دي بترجمها لك تسامح. لكن هي شنو؟ ما في ولا وبراء. طيب في صيف 2002 أصدرت مؤسسة راند. طبعاً مؤسسة راند أشهر وأكبر مؤسسة أمريكية أنشئت لحرب الإسلام. لذلك نحن عندنا أمريكا دولة محاربة وحارب مفروض تحارب. وأنا بقترح أن أمريكا تحارب بسلاحها في بلادها. إن شاء الله لقينا فرصة نعلق على الموضوع هذا. طيب قالوا في التغريب من الواضح أن الولايات المتحدة بل العالم الصناعي المتمدن طبعا الصناعي قصدهم غرب أوروبا وأمريكا طبعا إحنا استهلاكي بيصير يفضلون عالما إسلاميا يتماشى مع بقية النظام طبعا اسمه النظام العالمي شنو الجديد أي يريدون عالما إسلاميا يتسم بالديمقراطية. وطبعا الآن في حملة كبيرة جدا جدا قام بها كثير من الناس جزاهم الله خير في تبيان أن الغرب أو أمريكا بالذات ليس بها ديمقراطية. كذب. أنا أمس شفت تقرير من مجندات أمريكيات قالوا أثبتوا أنه اغتصبوا في داخل الجيش الأمريكي وأنه في على مدار السنين عشرات السنين الفاتت الجيش الأمريكي الرجال اغتصبوا 500,000 فتاة أمريكية في الجيش الأمريكي. وشفت بعضهم بيعترف في التقرير وقالوا القبائل بتتقدم 2% بس بيودان أصحاب الاغتصاب. دي أشياء ممكن المسلمين يشتغلوا بها داخل أمريكا. الأموال التي تدفع في القنوات التافهة الفارغة العربية وغيرها كان ممكن تدفع لبزراد المنظمات الأمريكية زي ما هم هنا في بلادنا بيدفعوا لمنظمات مشبوهة بتحاربنا داخل بلادنا باسم الديمقراطية والحرية تحاربهم برضو في بلادهم بزراد شنو الأشياء تقوي محامين تدون قروش تدفع هذه المنظمات حتى يغلغلوا تشغلوا في بلاد زي ما هم بيشغلوك في بلادك. لكن نحن إعلامنا التافه ما بجيب حتى الحياة دي بوديك لا تفتش براك. الإعلام تافه كله أغاني ومدايح وكلام فارغ. قال بالقابلية للنمو بالاستقرار السياسي بالتقدم الاجتماعي بالتبعية لقوانين ومعايير السلوك الدولي. هذا بالإضافة إلى هذا العالم الإسلامي المفضل ملزم بالمساهمة في منع أي صدام للحضارات. يعني ما عايزين صدام للحضارات عايزين تذويب اللي هو طبعا شنو ضرب الولاء والبراء بكل صوره المتاحة والممكنة الممتدة من القلاقل المحلية القلاقل ذات اللي احنا مفروض نعملها في بلادنا المتصاعدة بسبب الصراعات بين الأقليات المسلمة والمواطنين الأصليين في الغرب إلى العمليات العسكرية بصاحب العالم الإسلامي وما ينتج عنها من إرهاب وعدم استقرار. هم دارين يستفيدوا من شنو من القلاقل في بلادك دي والفتن الحاصلة بين الفرق الإسلامية. طيب قسموا المسلمين لواحد اثنين ثلاثة أربعة أقسام هم صنفونا ده بسمونا الوصول علم السبر والتقسيم عملوا سبر وتقسيم. طيب قالوا العالم الإسلامي منقسم لأصوليون دي لو لقيت بكتبوا فاندمنتاليست اللي هو الأصولي. فاندمنتاليست عندهم معناه الملتزم بالنص. الأصولي معناه شو معناه بيرجع للنصوص. هم عندهم دارين حرب النصوص زي ما قال أخونا عجازي عايزين حرب النصوص. فمن أبعد الناس عن النصوص هم الصوفية. فقالوا أول طبقة هم الأصوليون. طيب الذين يرفضون القيم الديمقراطية والثقافة الغربية الراهنة. حتى في التقرير قالوا يا أخي ديل حتى الموسيقى ما بيقبلوا. يعني قال إنه الأصوليين ديل اللي هم السلفيين طبعا زمان كانوا بيقولوا فاندمنتاليست. الآن العبارة دي أنا متابع التغريب دعاتهم غيروا للوهابيز ولا سلفيز. آخر حاجة كان بيقول سلفيز كانت أول حاجة يقولوا فاندمنتاليست تاني بيقولوا وهابيز. الآن التغريب رجع بيكتبوا لك في عديل سلفيز خلاص خليت بالك وبقولها بالعبارة العربية عشان تكون معروفة لدى السامع والمتكلم خلاص يعني ما استعملوا كلمة سلف عندهم، ما قالوا predecessors، لا قالوا سلفي كلمة العربية نفسها عشان تكون انت عارفها هم بيتكلم عن شنو، وعشان العامي الكبير ذكرناه يكون عارف انهم بيتكلموا، لانه كبير كانوا بيقولوا اصولي، كلمة اصولي دي ما مترجمة من fundamentals، المسلم العادي قد ما يفهمها زمان، تاني غيروا له وهابي ما جابت دخل، الان سموا شنو سلفي. قال التقليديون الذين يسعون الى خرق مجتمع محافظ. التقليديون ديل منو؟ ديل العامه ذاته، ديل العامه في الحال. طبعا التقليدي هو هناك بيسميه كلاسيكال، كلمه التقليدي بيقول لك كلاسيكال، كلاسيكال معناه شنو؟ يعني زي عندك في ناس العرواد يقول لك البتاع دي ستاندرد، شنو الشيء العام، واحيانا بيسموه المين ستريم اللي هو التيار العام، دي كلها مصطلحات بيستعملوها عشان يصاروا بها منو للعامه. قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك دع عنك، فدع عنك أمر العامة، مش دع عنك يعني ما تضيع وقتك في مشاكل وبلاوهم، لكن مش ما تدعوهم، خليت بالك. قال الحداثيون أهل الحداثة، وديل اللي بيدعو لتحديث الإسلام، إنه يبقى إسلام عصراني وظريف. وفي جماعة أنا بالمناسبة حتى عارفين أستعنين الموضوع ما كان خلاص صغير. طيب فالحداثيون ديل بيمثلون زي الترابي وزي غنوشي وزي الجماعة بتاعنا الإسلام، الإسلام المستغرب، طبعا ده مقابل المستشرق. المستشرق سموه مستشرق ليه؟ لأنه هو طالب أو أستاذ علم الشرقيات. طبعا هم بيسموا الغرب والشرق، خلاص يسمونا نحن الشرق الأوسط أو الشرق الأدنى زي ناس تركيا وكذا، أو الشرق الأبعد اللي هو زي الصين واليابان وكذا، فنحن مسمينا الشرق الأوسط، خلاص. أستاذ علم الشرقيات ده بسموه المستشرق، خلاص، لأنه العلوم الشرقية أورينتاليست. طيب نحن عندنا ناس بيقوا مستغربين، ليس من المغرب ولكن من جنوب، من الغرب، خلاص. طيب ديل عندهم معاهم شغل، هم دارين يقلبوا الأصناف دي كلها على الصنف الأول اللي هو الأصولي، أول قلت لك الآن بيقوا يسموه السلفي، خلاص. التقليديون دي قلنا لك العوام اللي هم عامة المسلمين اللي هو التيار العام. طيب الحداثيون الذين يبغون عالما إسلاميا مندمجا في داخل الحداثة العالمية، ديل اللي هم دارين يخشوا في شنو الجلوبالايزيشن اللي هو شنو العولمة، ديل ما عندهم مانع يكونوا ديمقراطيين، يعني أولاد ناس يمدني، ودي طبعا بيمثل اكثر من يمثل الان الغنوشي والعصابه بتاعته في تونس. دي طبعا صدعوا رؤوسنا لمده 40 50 سنه بالدوله الاسلاميه، لما حكموا حكموا بنفس الكفر والزندقه، نفس الكفر والزندقه لكن باسم الدين. يعني قبل البرقيبه الذي قطع الله رقبته والزنديق اللي بعده لعين العابدين، ديل كانوا حاكمين بالكفر، قالوا ما دارين دين اسلام، لكن ديل جو قالوا دارين إسلام ظريف. وللأسف الشديد الإسلام الظريف ده برضو موجود حتى في بعض المنتسبين لأهل السنة، أنا بسميه الإسلام الظريف، والمصطلح ده سمعته من بعض الناس، يعني قال لي في ناس كده داريكم في دي ناس الأناشيد وناس أختاه وأمه وآه دي الناس الإسلام الظريف. الإسلام الظريف ده في برضو جهات دائرة الإسلام دي يكون شغال، فهمتني؟ وديل طبعا للأسف الشديد ديل استحوذوا وأخذوا من غي من حيث لا يشعرون، يفتكروا نجنو نوسع الشغل عشان ندخل أكبر كمية من جنو. وطبعا دي الحزبية والحركية، نحن السلفيون ما غرضنا إنه نجمع الناس، ولا غرضنا إنه نخوض انتخابات ولا نصل كرسي، نحن غرضنا إنه نملك الناس المعلومة باصطلاح العصر الحاضر، أملكك المعلومة، يعني زي ما قالوا دي الغلة وضاء الله، على هذا مثلا دي الغلة وضاء الله، بعد ذلك عرفت الدين، عرفت الدين وعرفت الدنيا وعرفت جنو الآخرة، ده الطريق الصحيح، دار تمشي معانا فيه حياك الله، ما دار تمشي معانا فيه لا يضر من خادلهم ولا من جنو ولا من خالفهم أو العكس. طيب قال العلمانيون اللي هم دي طبعا سيكوليست اللي هم جنو اللي بيدعوا للعلمانية، وديل طبعا في تداخل بينه وبين الحداثيين. ليه؟ لأن الحداثيين ما انتقوا من الإسلام من الشريعة تماما. طبعا دي بترجع إلى تأصيل مهم جدا جدا اللي هو تقسيم الدين عند النصارى. ده برضو برجعك لأنه أنت بمناسبة زي ما قالوا يعني معرفة الشيء فرع عن تصوره، لا بد تعرف إنه الكفرة ذي بيفكروا كيف عشان تعرف كيف تحاربه. طبعا الجماعة ذي بيقسموا الدين لشريعة لقانون بيسموه قانون، طبعا بيسموه لو نفس اللي بيسموه لو القوانين بتاعت البيتجوش بنعمل لك دي اسمها الأحكام الشرعية بيسموه لو خلاص أو شريعة. بتقابل عندنا شنو الشريعة، وعندهم حاجة اسمها وعندهم حاجة اسمها المثل أو البرينسبلز، دي هم بيكتفوا بدي بس. عندهم الدين ما بيخرج من دي، ما بيخرج من جملة المثل والأخلاقيات. وبقول لك الأخلاقيات والمثل دي ما بيختلفوا فيها الناس كثير، ده شيء مشاع بين بني آدم خلاص. أما العقيد أما الشريعة اللو دي هم بيعتبروا ده نقطة الخلاف بينهم وبينك. يعني أنت لو دار تعبد الله براك طريقتك داير تسوي شيء ما عندنا شغلة معك، لكن الدولة دي ما تعبشها، ما تتدخل في الدولة. عشان كده هم بيعتبروا إنه جعل مرجع للعقوبات غيبي ده مشكلة. خلي بالك الخواجات ديل بيعتبروا إنه كونه تجعل مرجع غيبي للعقوبات ده عندهم مشكلة، قد يكون من باب الهرطقة عندهم هيرسي خليت بالك، أو قد يكون من باب الهيراكي اللي هو الدولة الدينية ذات التراتبية الدينية، أو الثيوكراسي بيقول لها الثيوقراطية دي دولة دينية يقول لك. لكن نحن دائرين دولة مدنية، وطبعا دي بتشدغ بها الجاهل الصادق المهدي دائما الدولة المدنية دائما بتسمع منه الكلام ده. طبعا ده ماخذه من سياد الخوايات السيفل ستيت خلاص. الدولة المدنية دي عشان ده طبعا لأنه جد المهدي قبيل كان بيجلد 100 صوت في التنباك، طبعا هو ما بيقدر يعمل الإرث ده، التنباك ده كان جد بيجلد فيه 100 صوت، فبيعمل شنو بيقوم يقول لك الدولة المدنية. عشان لما تقول يقول لك لا نحن ما دري الدولة الثيوقراطية، معناه شو؟ معناه إنه لو ما يدخل. عشان كده ركب طيارة مين مشى لنيجيريا لناس كانوا قال لهم ما تطبقوا الشريعة، هذا المجرم. طيب وهم يريدون عالم إسلامي مختزل للدين في الدوائر الخاصة غرض الديمقراطية الغربية، اللي يرجع الموضوع بتاع قبيل السلف لما قالوا المرجئة جعلت الدين أرق من ثوب سابل. ثوب سابل الثوب الشفاف، كان ثياب كان بتجي من الهند زي الثوب الثياب الحريرية الشفافة دي، يعني ذول يكون ماشي وعريان ما عنده دين. طيب هم قسموا الناس لأصوليين عشان ما تلخبط، التقليدي ما انت عند الكفر ده ما تقليدي، التقليدي التيار العام عندهم التقليدي العامة، اما انت بيسبوك الان اخر اصطلاحاتهم سلفي، قصة اصولي وهابي دي خلوها بقت عديل سلفي يعني عينك عينك خلاص. طيب قال في تقرير نشرته مجلة US News and World Report اللي طبعا معناه شنو اخبار امريكا وتقارير العالم، وده بوريك انه الناس ديل من عهد كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه هم راصدين المسلمين رصد كامل. يعني تخيل ملك بتاع دوله بيكون متابع الافراد. وانا اذكر لك بالمناسبه يعني زمان احنا من كنا بنقدم ل يسمى بالجامعات الامريكيه كان عندهم فورم، الكلام ده كان في نهايه السبعينات، كان عندهم فورم اسمك ثلاثي وكده وكده وتفاصيل، بل مرات بيزالوك لو عندك مرض بتمشي في النوم عشان يقوم يخطوك في مثلا في داخلية يقفلوك بالليل ما تقوم تنط بفوق حياة زي دي. في عندهم سؤال كان كاتبينه في الفورم ده سؤال خبيث جدا جدا، السؤال ده مكتوب فيه شنو؟ مكتوب فيه هل في واحد من أفراد أسرتك كان عنده علاقة بتاريخ بلدك؟ ده ما عنده علاقة بالجامعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أعتذر للإخوة الذين بعدي أن الإخوة صروا على المواصلة بعض الشيء، إن شاء الله ربع ساعة كافية في اختصار ما تبقى من أمر. طبعا ذكرنا مؤسسة راند لأنها الآن هي أكبر مؤسسة تحارب المسلمين بالأسلوب المعني الذي ذكرناه، ألا وهو محاولة تغريب الإسلام أو محاولة تصويف الإسلام أو محاولة تحريف الإسلام. طبعا الخواجات يعني يئسوا من أن يحرفوا نصوص الكتاب والسنة، هذه يئسوا منها. فتبقى معروف أن التحريف قديما في نصوص التوراة والإنجيل كان في تحريف معنوي وكان في تحريف بالكتابة، اللي هو يكتب أشياء وينسبوها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو التبديل الذي تكلمنا عنه في مباحث التكفير. طيب، نشرت جريدة يني الشفقة التركية خبر مفاد الرئيس، طبعا هنا جريدة تركية بتنشر أنه الرئيس بوش عرض على رجب طيب أردوغان رئيس تركيا مشروع لإسلام يعني مرتضى عندهم. وطبعا نحن الآن بننقل ما يقال أنه يعني إيش الدليل أنه بوش قال كده، لأنه هو ده الرئيس اللي قال كده. قال له المشروع تبغى نعرض الرئيس الأمريكي جعل من تركيا عمودا فقريا، حيث تريد واشنطن منها أن تقوم بدور محوري فيه، حيث تتولى الترويج لنموذجها الديمقراطي واعتدالها الديني، لدرجة أن الرئيس الأمريكي اقترح أن تبادر تركيا إرسال وعاظ وأئمة إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي لكي يتولوا التبشير بنموذج الاعتدال المطبق في بلادهم، وأن هذا النموذج هو الأصح للتطبيق في العالم الإسلامي، ومن ثم الأجدر بالتعميم لأسباب ثلاثة. طيب، نحن طبعا نحب أن ننبه إلى مسألة مهمة. نحن لما نتكلم عن مسألة دينية ونتكلم فيها عن بعض الدول، نحن السلفيون لا علاقة لنا بهذه الدول. يعني ما أي سلفي في بلده ما عنده علاقة تكاد تكون بدولته أو بحكومته أو بسياساتها، لا هو شغال فيها وزير، ولا هو من أتباعها، ولا هو من أعدائها. هذا أولا، هذا في الأول. الشيء الآخر أننا لا نصدق كل ما يذكر في الإعلام. يعني هذا الصراع الدائر في الإعلام الآن في هذه الأيام، مصر، السعودية، إخوان مسلمين، سيسي، أم سيسي، ده كله إحنا ما بهمنا كثير. هذا نحن نعتبره كالذباب. إمتى؟ نحن عندنا وضع شغالين فيه، سواء الناس كفروا أم آمنوا، يعني إثاروا أم سكنوا، ما بهمنا الكلام ده كله. نحن عندنا دين بنطبقه في نفسنا وبندعو له، تعال الموضوع. طيب، المراحل التي ذكرها البحث الأمريكي، طبعا في كتابنا يعني بنصح به، والكتاب ده أنا رسلت يجيبه لي لكن لسه ما جاني طبعا لازم الشديد. الكتاب ده اسمه عندما يكون العم سام ناسكا، عندما يكون العم سام. طبعا العم سام ده زينا يقول لك محمد أحمد للسودان، مش كده؟ العم سام ده معناه مقصده أمريكا. طبعا عندها قصة قديمة، كان بيوازن معهم في التلفزيون في الستينات، أنا عايز الستينات والسبعينات. العم سام ده كناية عن أمريكا، يقول لها العم سام، بلاد العم شنو؟ سام. طبعا سام معروف إنه شنو؟ أحد أبناء نوح، طبعا ما زالوا يحتفظون بشنو؟ بهذا الاسم اللي هو سام. فالكتاب ده كاتبه صالح الغامدي، رسالة على الدكتوراه تقريبا في الجامعة الإسلامية بالمدينة، والكتاب ده صدر حديثا، وأنا بنصح الناس إنها تقتنيه. عندما يكون العام سام ناسكا، ناسكا يعني معناه شنو؟ متعبد. بالمناسبة يعني لا يعتقد جاهل أو غافل أن هذه الدول الغربية دول علمانية، أي بمعنى أنها ملحدة. الدول دي ما علمانية ملحدة، لا، هم قلت لك بيقسموا الدين لقواعد أخلاقية وعقائد وكده غيبية، دي يقول لك بينك وبين ربك. أما النظم المتحكمة في البلد اللي بسموها القانون، دي بيقول لك الدين ما عنده علاقة بها، خلاص. طيب، المرحلة الأولى من رصد، نحن الآن نتكلم عن العصر الحديث. المرحلة الأولى بدأت سنة 1865 إلى 1900، يعني الكلام ده أيام التركية في السودان والمهدية، خلاص. قال من أبرز مراكز هذه المرحلة اللجنة الصناعية الأمريكية، دي لجان كانت بترصد أحوال المسلمين الدينية وتتعرف كيف تتعامل معهم، والاتحاد المدني الوطني. المرحلة الثانية قال لك من سنة 1945 إلى 1901، ومن أبرز مراحل هذه مراكز هذه المرحلة مؤسسة روسلسيج، مؤسسة كارنيجي الوقفية للسلام الدولي، أنا أقول لك وقفية يعني معناها شنو؟ بيدفعوا فيها أموال. بالمناسبة الشعب الأمريكي من أكثر الشعوب وقفاً. الشعب الأمريكي الكافر النصراني الناس اللي بيدعموا الكنائس وبيدعموا المؤسسات والجمعيات والجمعيات دي صجات منهم، الجمعيات الدينية دي صجات من الكفار. جمعيات قديمة معروفة زي جمعية مثلا سالفيشن آرمي اللي اسمه جيش الخلاص، دي جمعية نصرانية قديمة لا يمكن قريبة 200 سنة، كانت جمعيات خيرية. الجمعيات دي والمؤسسات الكنسية دي أصلا بيدعموها الشعب الأمريكي السفيه اللي انت بتشوفه ده، انت بتشوفه سكران لكن برضو عنده قرب يدفع لشنو؟ للجهات الكنسية دي. طيب قال المرحلة من سنة 70 من سنة 46 ل 70 قالوا من أبرز المراكز هذه المرحلة مؤسسة راند، وراند دي الآن أشهر مؤسسة بتحارب المسلمين في عقيدتهم. قال ومعهد ميسون، طبعا ميسون ده من قد تكون الماسونية نفسها، لأن الماسونية اسمه الفري ميسونز اللي هي البنائين شنو؟ الأحرار. طيب والمعهد المدني، طبعا العربي كثير من الكلمات اللي بتترجم بالصياغة العربية الياء بتقلب إلى ألف، زي يقول لك جامعة كامبريدج، ما في اسمها كامبريدج، اسمها كامبريدج تفضل، وده اسمه الميسون، بالعرب يقول زمون الماسون. طيب المرحلة الرابعة من 71 ل 91 وذكر أرض المراكز في المرحلة مؤسسة التراث ومؤسسة الكونغرس الحر، دي كلها مؤسسات وقفية أو خيرية أو حكومية أو غير ربحية بسموها لرصد المسلمين ودين المسلمين. وأنا أحكي قصة ذكر واحد من الطلاب للشيخ الألباني، قال له في يهودي فيه، هم طبعا فلسطينيين بيدرسوا فلسطين في الجامعة، قال له في يهودي مستشرق استدرج على أحمد شاكر مسألة في علم الحديث. الشيخ أحمد شاكر قال نحن دخلنا على الرجل ده في مكتبه معلق ورقة مبروزة خطاب من أحمد شاكر لليهودي ده المستشرق ده، أحمد شاكر المحدث المعروف. الرجل ده قال أحمد شاكر طبعا شغال بتصحيح وتضعيف الأحاديث، اليهودي ده استدرج على أحمد شاكر في حديث من الأحاديث، استدرك عليه في مسألة حديثية ورسل له أحمد شاكر لما قرر. طبعا أحمد شاكر مات سنة 59، خلي بالك أحمد شاكر مات سنة 59، أحمد شاكر لما قرر الرد بتاعه قام رسل اليهودي ده قال له أنت صح أصبته في تصويبك، لأ أنا أخطأت في المسألة دي وأنت أصبته، فكذا ما قال أخونا حجازي، قال لك المستشرقين ديل علمهم بالدين الإسلامي قد يكون أكثر من 99% من المسلمين، قال له إلا أنها جاءت من يهودي كلب مثلك، والرجل ده معلقة يهودي كلب ده معلقة، قال الذي شهادة من أحمد شاكر لي في علم الحديث، أنا استدركت على مسألة. طيب لكن أحمد شاكر طبعا ما نسي أن يتبرأ شنو؟ أن يتبرأ، أن يمارس الولاء والبراء مع هذا الكافر. طيب وفي نفس اللحظة حسن البنا كان بيقول الله سبحانه وتعالى أمرنا وحضرنا على مصافات ومصادقة شنو؟ اليهود. أحمد شاكر بيرسل له يقول له ملاحظتك صحيحة غير أنها جاءت من يهودي كلب جنو مثلك. طيب قال ومن أركى أو من أبرز وأهم المراكز البحثية في هذه المرحلة مشروع القرن الأمريكي الجديد. القرن الأمريكي الجديد لما هو القرن البدا ده، طبعا في حاجة اسمها القرن والعقد والألفية. الألفية طبعا هم بيعتبرون الألفية الثالثة دي حقتهم اللي يقول الميلينيوم، خلاص اللي هو الآن القرن الجديد الأمريكي، القرن 21 ده جاي في الميلينيوم الثالثة اللي هي شنو الألفية شنو الثالثة، مو مستبشرين به. طبعا الناس دي بالمناسبة الخواجات دي ما تشوفهم كده من أكثر الناس خرافة، مع أنهم ماديين جدا في المسائل بتاعت اللذات، لكن هم من ناحية غيبية مخرفين تخريف شديد، عقول أصلا مخرفة. يعني بوش ده بيؤمن بالنبوات وبيؤمن بالخرافات وبالكرامات، بوش ده ذاته وصل الدعم للرئاسة كان واحد قسيس وكان سكرجي. بوش هذا الابن دبليو بوش ده كان سكران مدمن، وجده طبعا أبوه كان رئيس أمريكا، وجده قبل 100 سنة من محاربي الإسلام، من الناس اللي كان يكتب في حرب الإسلام، جده قبل 100 سنة لبوش الأكبر خلاص. فده كان مدمن خمر، الأب الروحي بتاعه كان قسيس، هلو دخلوه الخرافات دي. طيب قال قال ثم تحدثت عن مراكز البحوث المعاصرة بالعالم الإسلامي بين هناك خطين متوازيين لدراسة العالم الإسلامي في أمريكا. الخط الأول يمثله المستشرقون التقليديون والأكاديميون. قال لك ده الخط القديم أصلا شغال، اللي هو شغال من زمان، المستشرقين شغالوا لهم مئات السنين، اليوم بيدرسوا الإسلام وبحاربوا الإسلام من حيث شنو يعرفون من أين توكل الكتف. خلاص طيب، وهؤلاء في الغالب أقل حدة من غيرهم على العالم الإسلامي. ديل طبعا شنو يشتغلوا بنظرية الإنجليز، بطيء ولكنه شنو أكيد. تلقى الواحد قاعد 70 سنة عايش لك في بلد بس بيدرس في الإسلام والمسلمين، واحد تلقى متخصص في الزار، واحد متخصص في الذكر الصوفي، واحد تلقى متخصص في الحلاج، ده كله حياته كلها. يعني لو سألته عن أي شيء في الباب ده هو بيجوده. طبعا عندهم مو التخصصية، طبعا أشياء بتفوق بقى على شنو المسلمين طبعا بلقيته من أي حتة، لكن ده تلقى الواحد فهم فنه ده بيجوده، لكن لو مرق جاه ما يفقه شيء، لكن فنه بيجوده. طيب قال وأما الخط الثاني فيمثله خبراء مراكز البحوث، طبعا ده الجدد للمراكز الجديدة غير المستشرقين، وهؤلاء ينعتون بالمستشرقين الجدد. ديال طبعا شنو بيسمون مستشرقين جدد، ما زي القدام. قال وهم المعنيون بالدرجة الأولى في هذا البحث. طبعا ديال للأسف الشديد الآن مستعين، ديال قالوا معاهم 150 دكتور من العالم الإسلامي بس متخصصين في جميع أنواع الفنون عشان يعرفوا كيف يحاربوك. جايبين واحد في الحديث، واحد في اللغة، واحد في الفقه، واحد في المذهب المالك، واحد ده كلهم عارفين كيف يتعاملوا معك. طيب وفي البحث المذكرة ذكر نبذة عن نشأة الصوفية وتطورها، وتحدث عن اشتغال التصوف وتعريف التصوف ونشأته ومصادره ومراحل تطوره وأبرز طرقه المعاصرة، وذكر من هذه الطرق الطريقة القادرية والشاذلية والرفاعية والنقشبندية والختمية والبكتاشية والتجانية. يعني سنش أكثر طرق عميلة خدمت الاستعمار. طيب في الفصل الأول ذكر موقف المستشرقين من الصوفية ونقدوا وأورد تحته 4 مباحث. ده الكاتب طبعا تحدث عن موقف المستشرقين في تعريف الصوفية ونشأته كل التفاصيل ذكرناها. طيب والمبحث الثالث رأى موقف المستشرقين من عقائد الصوفية ونقده مبينا من خلال المستشرقين يدركون تماما حقيقة عقائد الصوفية. طبعا بالمناسبة في بعضهم عنده نوع من أنواع الحيادية أو نوع من أنواع الإنصاف، اللي هو في بعضهم بيذكر أنه التصوف ده مخالف للكتاب والسنة، لكن في بعضهم بيحاول شنو يقول لك أنه نتبنى التصوف حتى نحارب به شنو الإسلام. طيب ده طبعا تعريف بالكتاب. قال نشرت مؤسسة راند دراسة تبحث فيها الاستراتيجية المناسبة التي يجب أن تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إدخال التغييرات المناسبة على الثقافة الإسلامية كي يمكن إدرائها ضمن ما يسمى بالمنظومة الديمقراطية الحديثة وضمن قوانين السوق. طبعاً بيعتبروا إنه اقتصاد اسمه اقتصاد السوق الحر. لما يقول لك السوق هنا واحد يقول لك يا أخي السوق شنو؟ سوق ستة ولا سوق وين؟ لا أبداً، مقصود إنه الحضارة الغربية أصلاً بتقوم على اقتصاد السوق الحر. خلاص؟ اللي إنك تفتح أسواقك للاستهلاك. منتجات تجي هنا تستهلكها، تكون مستهلك بس، تودي الرويال ماتيريالز بس، المواد الخام الأولية وتستقبلها أجهزة جاهزة تأكل وتشرب وتستعمل أجهزة، ده المطلوب منك. طيب دي مواضع كان ذكرناها. طيب قالوا بالنسبة لدعم الحداثيين، قالوا نشر وتوزيع أعمالهم بأسعار مدعومة. تقل الحداثيين كتبهم شنو تنشر وتوزع في المعارض، تشجيعهم على التأليف للجماهير الواسعة وللشباب. معناه ده كله شغل شنو على العامة اللي هم شنو التيار العام، إدراج آرائهم في برامج التعليم التربية الإسلامية. قرار الحداثيين ديل تدخل في التربية الإسلامية ذاتها، زي زمان نحن لما كنا درسنا الابتدائي يعني ما بتتصور نحن كان كتاب التربية الإسلامية بتاعنا في عنوان اسمه اشتراكية أبي ذر، ده قرينا نحن لما كنا صغار شفع قرينا اشتراكية أبو ذر. وللآن أتذكر في الجغرافيا سنة رابعة كتاب كانوا بدرسونا الإمبريالية العالمية. طبعا الوقت ده كان في أيام تيار القومية العربية وموضة الاشتراكية، كلام ده كله قرأنا في الابتدائي، كان بيدور مصطلحاتنا ما فاهمين حاجة، لكن حفظونا عشان بعدين تعمل من تجاريك شنو تشتغل بها. طيب قال منحهم أرضية مدنية وطبعا ده بيعملوه بالضغط على الحكومات. بالمناسبة الأمريكان، الأمريكان لما يدوا دولة قمح بيدوك معاه ثقافة أمريكية، والغريب أنه في كفار بيحاربوا الثقافة الأمريكية، منهم فرنسا. فرنسا من الدول اللي بتحارب الثقافة الأمريكية. يجيك واحد هنا تافي وجاهل يقول لك يا أخي الثقافة الأمريكية فاشلة، أنت ما تأخذ الخير وخلي الشر. الثقافة الأمريكية يا أخي، إذا كان الفرنسيين اللي هم كفار وأحقد على الإسلام من الأمريكان نفسهم، ديل بيحاربوا مطاعم. خلي بالك معاي، عشان إحنا من على مشاهد السلفيين لما نتكلموا عن التشبه بالكفار حتى في المظاهر، في بعض الجهلة بيضحك. الفرنسيين بيحاربوا حتى المطاعم بتاعت التيك اوي. يتعرف الفرنسيين بيعتبروا مطاعم التيك اوي دي معارضة للثقافة الفرنسية، لأنه بيقول لك كونك تشيل أكل وتمشي. لا، الفرنسيين عندهم لما جيت باريس بتلقى بين كل مقهى ومقهى مقهى، وبين كل مطعم ومطعم مطعم. حتى في الوزارات والشركات الفرنسيين ما بيفطروا في الديسك. الأمريكي في المكتب، في نفس مكتبه بيجيب له سندوتش بتاع برجر كبير ومعه كوك بيشرب وهو قاعد في مكتب وواصل في شغله. الفرنسيين لا، بمجرد ما تجي البريك طوالي بالمكاتب بتقفل وبيطلعوا برا بيقعدوا في المقاهي. الكلام ده انا شفته بعيني في باريس، ما حكوا لي بيطلعوا في المقاهي لازم ياكلوا على الطريقه الفرنسيه، وياكلوا بطريقه معينه، ما بياكلوا سندوتشات، بياكلوا وبيشربوا القهوه الفرنسيه حتى يرجعوا تاني المكاتب. الكلام ده نحن بنقوله ليه؟ يومتى في واحد هندوسي، زعيم هندوسي بيعبد البقرة، أجهل من البقرة ذاته. ده طلع بيان يمنع فيه البنات الهندوسيات من لبس بناطلين الجينز. هو المعفن بيعبد البقرة، لكن علم إنه لبس الجينز بالنسبة للبنات الهندوسيات بيؤثر في الثقافة الهندوسية، ويوم من الأيام حتضيع الثقافة الهندوسية عبادة البقرة. يعني احتمال بعد 50-60 سنة يعبدوا التور، تكون دي مشكلة. فيجيك واحد لما تتكلم معه عن عن عن عن المظهر والولاء والبراء في المظهر، أقول لك يا أخي يا مولانا الموضوع ده ما يا أخي الفرنسيين أفهم منك، الفرنسيين اللي بيحاربوا الثقافة الأمريكية في التيك أواي، أنت ما زيهم. طيب، قال وضع العلمانية والحداثة خيار طائفي بديل محتمل للشباب الإسلامي غير المؤطر. غير المؤطر يعني شنو؟ ده اللي بيسمونه الفلوترز، معناه لا في ساكن ما عنده موضوع. في شاب بيقول له ده مهمتك إنك تدعو إلى حضيرة الإسلام، ده هم الشغالين في الأمة العامة. طيب، قال المساعدة على إنشاء المؤسسات المدنية، بتسمع في الأخبار أو في بعض الفلاسفة اللي بيجيبوهم في التلفزيون وفي الراديو، يقول لك مؤسسات المجتمع المدني. في بعض السفهاء بيجيبوهم تقام بتشدق والحادي، يقول لك وين مؤسسات المجتمع المدني؟ لابد أن تفعل هذه المسائل. كله دجل وكلام فارغ، وانت بلدك اصلا ما عندك البنى التحتيه اللي بتتحمل المؤسسات دي ذات. انت بلدك اصلا قاعد تفك وما عندك اي موضوع، انت لسه في النمنم ده ما لاقيهم. ده الناس بيتكلموا بعد ما اكلوا وشربوا وتترفوا، بعدك بيتكلموا عن المسائل دي. قال الترويج للنقد الذي يقوم التقليديون لعنف الاصوليين وتطرفهم وتشجيع الخلاف بين التقليديين والاصوليين، يعني نمو الخلاف. عشان كده الجماعه لما نقوم يقول لك تعال لنا في التلفزيون نعمل لك مناظرة مع واحد صوفي، ده نوع من أنواع الفخاخ. أول حاجة المناظرة لابد أن تكون بشرطك أنت، وسؤال وجواب وسؤال واحد ما بيشل بعده. قصة الوقت يا مولانا، فنحن نمشي النقطة الثانية. أصلا دي لعبة ملعوبة معروفة، الزول ده داير أصلا يلغي شبهات يتشربوها الناس ويمشوا على كده. انت لو جيت في موقع زي ده قبلت ان تاتي لبركه آسنة كهذه، تشترط انه النقطه تكون واحده وانت تكون السائل، لانه انت دعيتني، انا ما دعيتك. انا قبل كده اتصل بي واحد مقدم برامج تلفزيون وقلت له ما جاي، قال لي دايرين انك كنت رجل عندك وسطيه وكده، اداني كلام خارم بارم كثير كده، استدعوك في برنامجي وكده، قلت له انا ما داير، جزاك الله خير، شكرا، السلام عليكم. فدي كلها من الاشياء اللي هم الامريكان بيقولوها لك. قال التشجيع على التعاون بين الحداثيين والتقليديين. التقليديين منه الجماعة ولا في سائدين مع الحداثين، يدعو شنو؟ تقاربهم. والغريبين من أطراف الطيف الحداثي. بعدين في النهاية بيذكر لك إثارة النعرات أو الخلافات بين الأصوليين، ده ناس التبديع، ده الشغل اللي بيشتغلونه ناس التبديع، بيبدعوا في الدعاة، شغالين يبدعوا في ناس يمين وشمال، ديل هم تابعين لمؤسسة ران من حيث يشعرون أو لا يشعرون، فهمت؟ لأنه الناس ديل في أنا في تقرير قريته المخابرات الأمريكية ذكر فيه اسم أحد المشايخ مرتين في تقرير واحد، مرتين اللي قالوا إنه الرجل ده معروف بكلامه في الجماعات وإصغاطه وكده، نحن نستفيد من أسلوبه ده في محاربة الأصوليين كلهم. الآن بتلقى واحد ما عنده شغل غير إنه يسقط الدعاة إلى السنة، ده برضو تبع الشغل الأمريكي. إحنا ما بنقول إنه ده معناه مدفوع من أمريكا، لا أبدا، ما يلزم. أنت ممكن تكون ميم نون اللي هو مغفر شنو نافع، اللي هو بسموه هنا شنو بسموه غير المؤطر. قال الزيادة في حضور وتأثير الحداثيين في مؤسسات التقليدين، عشان كده لما فجأة يقوم يجيك وزير بتاع شؤون طينية ويقول لك وقف الحلقات، ده شغل بتاع ده شغل أمريكي. أنت هذا مين في كلام عن القاديانية وخدمتنا للإنجليز، فإن شاء الله يعني الفكرة وصلت، فإن شاء الله نفتح المجال لإخواننا، وصلى الله سبحانه وتعالى ينفع الله بهم وينفعنا بما سمعنا. إن شاء الله المحاضرة القادمة أخونا الدكتور أبو مسعود عبد الله المخرج من هذه الفتنة، إن شاء الله إحنا ورينا أبونا الفتنة يطلعكم منها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، جزا الله خيرا الإخوان فيما قدموا من كلمات، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم وإياكم الإخلاص في إقامة هذه الندوة وفي حضورها، لأن الإخلاص أيها الإخوة الأكارم هو سبب البركة فيما نحصله من علوم، فإذا أخلصنا لله عز وجل كان هذا بداية توفيق لأهل السنة والجماعة في محاربة هذه الأمور التي تمت مناقشتها. وأنا عن نفسي أشارك بهذه المشاركة الضعيفة، صلى الله عز وجل أن يتقبلها مني، وهي المخرج من هذه الأمور التي ذكرت. ولا شك أن هذا المخرج يتعلق بكلمة الأخ محمد حسن وكلمة أبي عبد الله مختار. أما كلمة الأخ حسن حامد فهي ليست فتنة، فهي ليست فتنة، إنما هو تقرير لمصطلح أهل السنة والجماعة، فهو من باب الخير وتمييز هذا المصطلح عن مصطلحات الأخرى التي لا علاقة لها بأهل السنة والجماعة. وأما فيما يتعلق بهذه الفتن، سواء كان إنكار السنة النبوية والتحرش بها، أو ما يتعلق بالتربص بعوام المسلمين وعوام الناس وتأليبهم على أهل السنة والجماعة، أو ما يتعلق بالعنوان الذي كان قبل هذه الكلمة فيما يخص أبا عمر حاتم عز الدين وفقه الله، في أن الفتنة فتنة الشهوات والشبهات، أرى أن المخرج فيما ذكر أهل العلم هو الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا هو المخرج من كل الفتن، وسواء كانت هذه الفتن في الشهوات أو الشبهات، لأن الفتن فتنة فتنتان، فتنة الأولى فتنة في الشبهات، والفتنة الثانية فتنة في الشبهات، فالمخرج من الجميع هو الاعتصام بالكتاب والسنة. ولما كان هذا الاعتصام بهذه المنزلة العظيمة اهتم به أهل العلم وبوبوا عليه، كما بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. لما كان هذا الاعتصام بهذه المثابة العظيمة، لابد أن نقف عند هذا الاعتصام وقفة في تعريفه ومكانته والأدلة عليه و ضوابطه وضوابطه. أولا تعريف الاعتصام بالكتاب والسنة كما قال أهل العلم هو التمسك بالكتاب والسنة والتسليم لهما وتأييد من يذود عنهما واتحاد الكلمة وجمع الصف على الاعتصام بالكتاب والسنة. إذن هذا تعريف للاعتصام بالكتاب والسنة، وقد تقفون على غيره من التعريفات، ولكن هذا من التعريفات إن شاء الله الوافية. هو التمسك، تمسك أيها الإخوة الأكارم، التمسك ليس كغيره من الألفاظ التي تدل على العناية بالشيء. فالتمسك كما جاء في بعض الروايات عضوا عليها بالنواجذ، فالتمسك فيه معنى هذا العض، وفيه الشد، وفيه شدة الحرص والاهتمام بهذا الأمر. فالتمسك بالكتاب والسنة، كتاب والسنة هذا الذي نتمسك به، كتاب والسنة. وأضاف أهل السنة أيضا الإجماع، أضاف أهل السنة الإجماع، فهذه مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، كتاب وسنة وإجماع. نعم، لأن الإجماع أيها الإخوة الأكارم هو يقوم على الدليل، الإجماع عند أهل السنة يقوم على الدليل، لكن قد يخفى هذا الدليل عن بعض أهل العلم فيكفي الإجماع. فهذه مصادر أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة والإجماع، وليس لهم مصدر آخر في التلقي من منامات أو مكاشفات أو ما إلى ذلك، وإنما هذه مصادرهم. فالتمسك بالكتاب والسنة والتسليم لهما، تسليم للكتاب والسنة، والتسليم يعني منه الإسلام، دين الإسلام سمي إسلاما لأن المسلم يستسلم لهذا الدين وينقاد. فالإسلام لهما بأن لا يعارض المسلم هذا الوحي الشريف من الكتاب والسنة، لا يعارضه كما مر في كلمات الإخوة بعقل ولا عرف ولا أي مسألة أخرى. إذا جاء الدليل خلاص السني يستسلم لهذا الدليل ويقف عند هذا الدليل، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان وقافا عند كتاب الله، يعني كان إذا رأى رأيا رضي الله عنه وذكر بالدليل ينتهي الكلام رضي الله عنه. وأيضا كان هذا هدي السلف كما هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما كان يفتي بمتعة الحج، كان يفتي بمتعة الحج وأنها هي السنة، فقالوا لما قال لهم هذا قالوا أبو بكر وعمر كانا يفردا، فقال أقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء. فإذن هذا هو هدي الإنسان السني، يقدم ويستسلم لهذه النصوص ويسلم لها ولا يعارضها بشيء أصلا، لا عرف ولا عادة ولا عقل وما إلى ذلك. وتأييد من يذود عنهما، تأييد إذا رأينا فلان من الناس يذود عن السنة وعن الكتاب والسنة ويدافع عنهما ويدعو إليهما، علينا أن نقف معه وننصره على هذه الدعوة المباركة، فالتعاون على البر والتقوى مطلوب في هذا. أيضا قال أهل العلم واتحاد الكلمة وجمع الصف على ذلك وعلى هذا الاعتصام بالكتاب والسنة، اتحاد الكلمة وجمع الصف على أن يكون أساس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والسنة، أن ما نجتمع على هوى أو بدعة أو عصبية مقيتة، إنما نجتمع ونعتصم على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من تعريفات الاعتصام بالكتاب والسنة. أدلته معلومة لديكم، ولكني هنا أذكر نفسي وإياكم ببعض الأدلة. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا اعتصموا يأمر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بالاعتصام بحبل الله جميعا، جميعا حال، يعني حال كونكم جميعا، يعني مجتمعين على هذا الأمر العظيم وهو الكتاب والسنة، حال كونكم جميعا. وهذا كما سبق في التعريف الاجتماع عليهما أي على الكتاب والسنة. ولا تفرقوا أي لا تتفرقوا في هذا الأمر، وإن حصل تفرق فعلى المسلم كما قال الله عز وجل أن يرجع إلى الاحتكام إلى الكتاب والسنة. أيضا من أدلة هذا الاعتصام بالكتاب والسنة حديث رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، رواه الإمام مسلم. هذا حديث عظيم يدل على أن الاعتصام بالوحي سبب لعدم الضلال. وقد تركت فيكم يعني إذا توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما توفي ترك فينا قال: ما لن تضلوا بعده، ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به. هذا دليل الاعتصام، وهذا الشاهد من الحديث: إن اعتصمتم به قال كتاب الله، قال كتاب الله، وهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل لهدايتنا ولأن نسير عليه حتى ننجو ونسير على هدى في هذه الدنيا. الله عز وجل أنزل لنا هذا الكتاب كما قال: قد أنزلنا الآية فيه ذكركم. نعم، فهذا الكتاب العظيم فيه ذكرنا، لو عملنا به لارتفعنا في هذه الدنيا ولشرفنا الله عز وجل به. ولكن الناس إلا من رحم الله تركوا هذا الكتاب جانبا والتجأوا إلى أمور وضعية وأحكام وضعية وأمور هي يعني بعيدة كل البعد عن هذا الكتاب العظيم. فإذا أردنا السعادة في الدنيا والآخرة علينا أن نلجأ إلى هذا الكتاب العظيم تلاوة وتعلما وتجويدا وتدبرا وتفسيرا وعملا. بهذه الأغراض نزل الكتاب العزيز للعمل به. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النصيحة، قال: النصيحة لكتاب الله. قال أهل العلم: النصيحة لكتاب الله تقوم بهذه الأمور، بتلاوته والعمل به وتدبره، وأن يكون منهجا لنا في هذه الدنيا، أن يكون منهجا لنا في هذه الدنيا. فإذا هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نعتصم بهذا الكتاب. أيضا من أدلة الاعتصام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وهو صحيح. فهذا الحديث العظيم أيضا من أدلة الاعتصام بالكتاب والسنة. يقول: فعليكم، اسم فعل أمر، عليكم، إلزموا هذا الأمر. وهذا الأمر جاء بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن التفرق سيحصل في هذه الأمة، وكان يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ليس اختلافا فقط، بل اختلاف، وهذا الاختلاف كثير، وهذا داء عضال. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم ما هو المخرج من هذه الفتنة، قال: فعليكم، يعني لما ذكر المرض ذكر العلاج، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإذن الاعتصام هنا يكون بأمرين، الاعتصام الذي فيه النجاة من الفتنة يكون بأمرين: قال بسنتي، هذا الأمر الأول، ومضى الأمر الذي قبله وهو الكتاب، قال: وسنة الخلفاء الراشدين. هذا مما ينجي الله به العبد، من ينجي الله به العبد إذا اعتصم به، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، فسنتهم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والاعتصام بها اعتصام بالوحي، والاعتصام بها هو ما سيأتي بيانه وفهم السلف الصالح، لأنهم رأس السلف الصالح هم الخلفاء الراشدون. لننتقل إلى مكانة هذا الاعتصام بالكتاب والسنة، مكانته وفضله. ولا شك أن المسلم لما يعرف ويقف على فضل الأمر ومكانته يتشجع ويأتيه الشعور بأن يلزم هذا الشيء، بخلاف ما لم يعلم مكانة الشيء وفضله. فمكانة الاعتصام بالسنة عظيمة وسبق شيء من بيانها، فمكانته أولا في هذا الاعتصام تمسك بمصدر التلقي، في هذا الاعتصام تمسك بمصدر التلقي كما سبق، يعني مصادر التلقي لأهل السنة كتاب وسنة وإجماع. فالمعتصم بالكتاب والسنة معتصم بمصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، ليس معتصم بمنامات ولا مكاشفات ولا أذواق، إنما معتصم بالوحي. وما أدراك ما الوحي؟ هو الذي جاءنا من الله سبحانه وتعالى. فهذه مكانة عظيمة لهذا الاعتصام، صاحبه معتصم بالوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. المكانة الثانية والفضل الثاني عدم الضلال لمن قام به، عدم الضلال لمن قام بالاعتصام بالكتاب والسنة، لن يضل كما أخبر رسولنا عليه الصلاة والسلام، لن تضلوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعده. فإذا صاحب الاعتصام بعيد بفضل الله عن الضلال وعن البدع وعن المخالفات التي هي في الاعتقاد وغيره. الفضل الثالث أن أصحابه هم الفرقة الناجية من البدع والمحدثات. أصحاب الاعتصام بالسنة هم أهل الفرقة الناجية، الناجية يعني الناجية من البدع والضلالات والفرقة المذمومة. فإذا فليهنأ وليفرح صاحب هذا الاعتصام، فهو موصوف بالنجاة من الفتن، بالنجاة من الضلال، بالنجاة من الفرقة المحرمة. فهذه منقبة عظيمة لصاحب هذا الاعتصام. بينما إذا نظر المسلم في أحوال الفرق الضالة كما سبق الكلام عنها في كلمة الأخ حسن، نجد أنهم غير معتصمين بالكتاب والسنة، غير معتصمين بالكتاب والسنة، وإن زعموا أنهم معتصمون بالكتاب والسنة. والدعاوى كما يقول أهل العلم إذا لم تقم عليها البينات فأهلها أدعياء. فهم إذا ناقشت أي إنسان من فرقة ضالة يقول لك أنا على الكتاب والسنة، والسني والسلفي يقول أنا على الكتاب والسنة. طيب ما هو الفرق بينكما؟ ما هو الفرق إذن؟ الفرق في الفهم، فهم الكتاب والسنة والاعتصام بهما. هم غير معتصمين وأهل السنة معتصمون، هم معتصمون بالكتاب والسنة على فهم عقولهم وأهوائهم ومؤسسي جماعاتهم وطوائفهم. أهل السنة والجماعة معتصمون بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. هذا هو الفيصل والفرق الكبير. قد أشار إلى هذا الفرق العظيم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في طاعته، قال الفرق بين أهل السنة والجماعة والفرق الضالة في مسألة التمسك بالوحيين أنهم يتمسكون بها على رأي مؤسسيهم، مؤسسي الجماعات والفرق والطوائف، وأهل السنة سندهم عال متصل غير منقطع بنبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته وسلفنا الصالح. وكما أشار إلى هذا الأخ حسن في ذكر كتب السنة المسندة، وأشار إليها أبو عبد الله أيضا في عزوف الناس عنها، فهذه الكتب المسندة، كتب السلف المسندة بالأسانيد في العقيدة، هي الفيصل بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق الضالة. أهل السنة عقيدتهم مسندة إلى قائلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته والقرون المفضلة، وهم أهل القرون الخيرية من سلفنا الصالح. هذه الجماعات والطوائف والفرق الضالة أسانيدها منقطعة مبتورة غير متصلة بنبينا عليه الصلاة والسلام وسلفنا الصالح. وتتبع أخي المسلم أي فرقة من الفرق الضالة، بدعة بالفلاسفة كما يزعم بعضهم أنهم فلاسفة مسلمون، تجد أن أقوالهم تنتهي إلى من؟ إلى أرسطو وأفلاطون وهؤلاء، هذا سندهم إلى هذا المكان. إلى الجهمية تنتهي سندها إلى الجهم صفوان أو الجعد بن دابن. المعتزلة ينتهي سندها إلى واصل بن عطاء ومن معه من رؤوسهم. الأشاعر ينتهي سندها إلى أبي الحسن رحمه الله، وإن كان قد رجع من قولهم لكنهم يتمسكون بمذهبه في الطور الثاني من أطوار إطواره رحمة الله عليه. وهكذا هذه قاعدة عامة إلى أن تصل إلى أخوان المسلمين، تجد سندهم يصل إلى حسن البنا وسيد قطب وغيره، جماعة التبليغ سندها يصل إلى المؤسس محمد إلياس، وهكذا الطوائف من المتصوفة أسانيدها وأفكارها منتهية إلى مؤسس الطائفة، يأخذون عنه الأوراد والأذكار وغيرها من الأمور التي تخالف الشرع. فإذا هذا هو الفيصل والفرق الكبير بين أهل السنة والجماعة وتلك الطوائف. فإذا هذه منقبة عظيمة، أن الذي يعتصم بالكتاب والسنة هو بإذن الله من الفرقة الناجية من البدع والمحدثات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك، لم يجز الأمر بذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني في تقرير يعني لماذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتصام بالكتاب والسنة عند الاختلاف، يقول: لولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير كما جاء أنه كثيرا لم يجز الأمر بذلك، لم يجز الأمر بذلك. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة كفيل بأن ينجي المسلم من هذه الفرق الضالة. وكما يقول كثير من الناس الآن من عموم الناس لما تناقشه يقول: يا مولانا يا شيخنا، الجماعات كثرت والفرق كثرت، ما عارفين نمشي مع منوزاته، فيؤثر أن ينعزل من كل هذه التسميات وإن كان فيهم أهل السنة والجماعة، يقول حتى أهل السنة يبعد منه. فمثل هذا نرشده إلى هذا الأمر، أن النجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم سلفنا الصالح، ويقال له: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ننتقل إلى ضوابط الاعتصام بالكتاب والسنة. ضوابط الاعتصام بالكتاب والسنة: ضابط الأول معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نعتصم به. يعني أنا وأنت أيها الإخوة الأكارم، إذا لم أعرف الكتاب والسنة ولم أعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على ماذا أعتصم وبماذا أعتصم، كيف أعتصم؟ إذن أول نقطة هي أن نعرف الوحي، نعرف القرآن الكريم وأنه منزه عن الزيادة والنقص، وأن الله حافظ هذا الكتاب إلى أن يأتي أمر الله. نعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعتصم بها. أما أنا إذا لم أعرف السنة كيف أعتصم بها؟ إذا لم أعرف أن هذا الحديث ضعيف أو صحيح كيف أعتصم به؟ فإذا النقطة الأولى من الضوابط الوقوف ومعرفة الوحي من القرآن ومن السنة، والتأكد في السنة مما ثبت منها، أن الذي اعتصم به ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام، لا اعتصم بحديث موضوع أو ضعيف. النقطة الثانية والضابط الثاني الحض على الكتاب والسنة وترك ما خالفهما، الحض على الكتاب والسنة وترك ما خالفهما. كيف أكون معتصما بالكتاب والسنة وأنا أزهد فيهما وأقلل من شأنهما ولا أترك ما خالفهما، سواء كان هذا الشيء الذي يخالفهما عرفا أو عادة أو عرفا أو عقلا أو هوى أو بدعة؟ فإذا هذا من الضوابط المهمة. أنا كثير من الناس الآن تناقشه في أمر من الأمور، تقول: يا عبد الله السنة كذا وهذا الأمر محرم، يقول لك: يا شيخ وجدنا الناس يعملوا كذا، كل الناس يعملوا كذا إلا أنت. هذا ليس بمعتصم بالكتاب والسنة. أما المعتصم بهما بالكتاب والسنة كما مر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، إذا بلغه الأثر والحديث أو الآية توقف وترك كل شيء واستسلم للكتاب والسنة. الضابط الثالث لزوم هدي الصحابة، لزوم هدي الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من فهم الوحيين بفهم السلف الصالح، وهذا الضابط مر الكلام عليه في أن أهل السنة والجماعة الفيصل بينهم بين الفرق المخالفة لهم هو فهم السلف. ففهم السلف للقرآن والسنة وللكتاب والسنة هو الذي يعصم الإنسان بفضل الله من الانحراف، فهم السلف. والسلف الصالح، يعني أذكر نفسي وإياكم بمن هم السلف، من هم السلف؟ السلف الصالح هم الذين أثنى عليهم الله عز وجل وأثنى عليهم رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء هم السلف الصالح، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانوا مهاجرين أو الأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم التابعون للصحابة بإحسان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن من الناس من يتبع بإساءة، من الناس من يتبع بإساءة، لا يتبع الصحابة بإحسان. ويدخل في هذا أهل البدع من الفرق الضالة من جهمية وقدرية وخوارج، فقد عاشوا في عصر السلف من الناحية الزمنية، عاشوا في هذه الفترة المباركة، لكنهم اتبعوا الصحابة بإساءة، بإساءة، لم يتبعوا بإحسان. فإذا السلف الصالح هم الذين عاشوا في، أولا زكاهم الله وزكاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال لهم السلف الصالح ثلاثة قرون خيرية بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا السلف الصالح حقبة زمنية أو فترة زمنية، هذه الحقبة لها أول وبداية ولها نهاية، هؤلاء هم السلف الصالح. فمن عاش في هذه الفترة ثلاثة قرون وهو على هدي الصحابة وقبل ذلك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في هذه القرون الخيرية، هو من السلف الصالح، هو من السلف الصالح الذين يقتدى بهم وحثنا الشرع على الاقتداء بهم، هؤلاء هم السلف الصالح. أما من جاء بعد هذه الفترة الزمنية وكان على هديهم، هدي السلف، لا يقال فلان من السلف الصالح، يقال فلان على منهج السلف الصالح أو فلان سلفي. فيخطئ بعض الناس يقول ابن باز من السلف الصالح، شيخ الإسلام ابن تيمية من السلف الصالح، لا أبدا، هؤلاء سلفيون وهؤلاء العلماء الكبار هم من أتباع السلف وكانوا على منهج السلف الصالح. فإذا هؤلاء السلف بهذه الضوابط أيها الإخوة هم الذين يتمسك أهل السنة والجماعة بفهمهم، بفهمهم للوحيين، للكتاب والسنة. وكل من خالف فهم السلف للكتاب والسنة لا يكون معتصما بالكتاب والسنة، وهذا من أسباب انحرافه. أعطيكم مثال مثل به العلماء: أول فرقة ظهرت في الإسلام الخوارج، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام. الخوارج لما ظهروا وانحازوا إلى معسكرهم في حروراء كان من أسباب انحرافهم فهم السلف، لم يتبعوا فهم السلف هم الصحابة، الصحابة في جانب والخوارج في جانب، الصحابة في معسكر والخوارج في معسكر. ولذلك لما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما للمناظرة، مناظرة الخوارج، أول كلمة قالها لهم: وليس فيكم أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكفيكم ذما وانحرافا وضلالا أنكم في جانب والعلماء في جانب، أنكم في معسكر والصحابة كلهم في معسكر. فإذا من أكبر أسباب انحراف الخوارج تنكبهم لفهم السلف الصالح، لم يسألوا الصحابة عن معاني القرآن، ولم يسألوا الصحابة عن معاني حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هجموا على القرآن والسنة وانفردوا بهذه الفهوم وكفروا الصحابة وجماعة المسلمين. وهذه الكلمة مسألة هجموا على القرآن والسنة، يعني ممن نطق بها الشيخ الألباني رحمه الله لما سئل عن سيد قطب، قال: سيد قطب رجل أديب هجم على القرآن وصار يفسر، رجل أديب ما درس القرآن ولا درس السنة ولا تفاسير السلف، رجل مشتغل بالأدب، ثم يعني هجم على القرآن وأفسر القرآن في الظلال وكفر فيه مجتمعات المسلمين. فإذا هذه هذا الضابط أيها الأخوة ضابط مهم جدا في الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أيضا من الضوابط أيها الأخوة الكارم في الاعتصام بالكتاب والسنة الحذر من أسباب التفرق وبيان خطورتها على الأمة، الحذر من أسباب التفرق وبيان خطورتها على السنة، حذر من كل سبب يصرفنا عن الاجتماع على الكتاب والسنة والأسباب التي فرقت الأمة الإسلامية التي منها البدع والضلالات والأهواء والجهل بدين الله الذي هو من أكبر أسباب الفرقة. فيحرص السلفي السني أن لا يكون سببا لفرقة المسلمين، بل يحرص على جمعهم على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. أخيرا من الضوابط التي ذكرت وقد يكون غيرها كثير، وهذا ما وقفت عليه، التحاكم إلى الوحيين في جميع الأمور، التحاكم إلى الوحيين في جميع الأمور. لا نكون معتصمين بالكتاب والسنة حتى نحتكم إليهما في كل أمر من أمورنا، دق أو كبر، جل أو عظم. فلا نقول هذه مسألة صغيرة نحكم فيها بأهوائنا وهذه كبيرة نرجع فيها إلى الكتاب والسنة، أبدا. الذي يعتصم بالكتاب والسنة يعتصم بهما في كل أمر، صغير أو كبير، صغير أو كبير. إذن هذا تفسير الاعتصام بالكتاب والسنة وذكر بعض الأمور المتعلقة به. أما فيما يتعلق بالفتنة التي ذكرت في كلام الأخ محمد حسن وأبي عبد الله فيما يتعلق فيضاف إلى الاعتصام بالكتاب والسنة كما ذكر فيما يتعلق بدرء فتنة حرب السنة النبوية من الأعداء أو فتنة تأليب عوام المسلمين على أهل السنة، يعني يعتصم بالكتاب والسنة زائد أمر آخر في النجاة من هذه الفتن، وهو لا بد لطلاب العلم وأهل العلم من أن يقفوا على شبهات هؤلاء، أن يقفوا على شبهات القوم، لأن هذه الشبهات إن لم يوقف عليها وترد ستكون سببا لضلال كثير من المسلمين. وهذه الشبهات لا يقف عليها كل إنسان، هذه الشبهات يقف عليها ويقرأها ويردها طلاب العلم المؤصلين وأهل العلم الذين هم أهل لذلك. فإذن هذا كما قال أهل العلم من معرفة الشر المفصل، معرفة الشر المفصل. فقالوا قال أهل العلم لا يكون العالم راسخا في الدين إلا إذا علم الخير تفصيلا والشر تفصيلا، يعلم الخير تفصيلا والشر تفصيلا حتى يرد على أهل المخالفين لأهل السنة والجماعة. وممن حذى هذا الحذو وهذا المنهج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان متخصصا في الشر وفي الفتن وفيما هو يضاد الكتاب والسنة. قال في الحديث المشهور كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذا منهج عظيم وهو تخصص في هذه الشبهات من قبل المؤهلين لا يقرأ فيها كل أحد. لذلك أهل السنة منعوا عوام المسلمين وعمام عوام أهل السنة أن يقرأوا في كتب الشبهات أو كتب الضلالات أو حتى في التوراة والإنجيل، لا يقرأ كل إنسان في هذه الكتب، إنما يقرأ فيها المؤهلون الذين يعني يقفون على هذه الأمور ويردونها. فإذا في هاتين الفتنتين نعتصم بالكتاب والسنة، ثم المؤهلون من هذه الأمة يقفون على هذه الشبه ويردونها، وهو كما سبق مسلك للصحابة منهم حذيفة. وأيضا لما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، قال أهل العلم في هذه فائدة، وهي نبهه رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى الاستعداد إلى مناقشة شبه هؤلاء، هؤلاء أهل الكتاب ليس ذهنهم خال من شبهة، فاستعد يا معاذ لأسئلة هؤلاء أو مناقشاتهم بدراسة شبههم حتى ترد عليهم. فإذا أيها الأخوة الأكارم هذا